بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نواصل معكم ما وقفنا عنده من قصة أبينا آدم كما عرضتها سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ما الذي حدث بعد أن فضله الله سبحانه وتعالى بالعلم؟ ما الذي حدث بعد أن كرمه الله عز وجل وأظهر علمه ومعرفته بأسماء المسميات؟ أمر الله عز وجل ملائكة قدسه أن يسجدوا لآدم عليه السلام. انظر فضل العلم. وهذا السجود كان سجود تشريف لآدم. في صحيح مسلم قال موسى لآدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. كان السجود هذا تشريفا لآدم. والسجود في اللغة هو التواضع والخشوع. إذا تواضع إنسان لآخر قد سجد له. قال الشاعر: ساجد المنخر لا يرفعه، خاشع الطرف أصم المستمع. فالسجود في اللغة هو التواضع. اختلف المفسرون في هذا السجود ما هو. أليس السجود لا يكون إلا لله؟ فما هو هذا السجود؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: هذا ليس سجود عبادة، هذا سجود تكريم وتحية. وكان في الملل السابقة إذا أراد أن يحييك ويبالغ في تحييتك يسجد لك. قال تعالى في شرع يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود تحية كان في الأمم السابقة. قال معاذ: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم وأنت أحق بالسجود يا رسول الله. قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه أحمد. إذن هذا السجود هو سجود تحية، ليس سجود عبادة، بل هو سجود طاعة لله، لأنهم امتثلوا أمر الله فسجدوا كما أمرهم ربي عز وجل. إذن هذا القول الأول، أنه سجود تحية ليس سجود تقرب، بل هو سجود طاعة لله لأنه استجابة لأمر الله. هذا قول جمهور المفسرين، وهو اختيار الرازي وابن كثير رحمهم الله. القول الثاني قالوا: السجود كان لله وكان آدم قبلة. السجود لم يكن لآدم، السجود عبادة لا تكون إلا لله، لكن آدم كان قبلة للسجود. مثل أن أسجد للكعبة، أن تسجد لمن؟ لله، وتجعل القبلة جهة السجود. أسجد للقبلة، أسجد لآدم، أسجد لله، وجعل الله آدم هو القبلة التي يسجد لله عز وجل إليها. واضح؟ هذا قول الشعبي واختاره ابن العربي. مثل قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني في هذا الزمان وليس لها. أقم الصلاة لله، لكن لجهتي أو لزمان دخول دلوك الشمس، زوال الشمس، هذا المراد. لأي شيء قالوا هذا القول؟ لأن السجود لا يكون إلا لله. قال ربي: وله يسجدون، فحق فقدم ما حقه التأخير، فدل على اختصاص السجود بالله عز وجل. وهذا الجواب يجاب عنه بوجوه. الوجه الأول أن السجود هذا ليس عبادة حتى نقول أنه خاص بالله عز وجل، هو سجود تحية. هناك سجود عبادة وهناك سجود غير عبادة. مثل السؤال، يجوز أن تسأل بعض الناس فيما يقدرون عليه، ولا يجوز أن تسألهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدعاء فيه عبادة وغير عبادة، الاستعانة فيها عبادة وغير عبادة، أستعين بك فيما تقدر عليه هذا غير عبادة، فهذا السجود غير عبادة، ما المانع؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه لو كان كذلك لم يكن لآدم شرف، ما الشرف الذي لآدم؟ أين التشريف؟ هو مجرد جهة مثل أي جهة، مجرد وقت مثل أي وقت، لم يكن هناك شرف كبير. الجواب الثالث أنك تقول أسجد إلى القبلة، أسجد إلى السترة، لكن الله ما قال إلى، قال أسجد لآدم، إذن هو السجود له وليس إليه كجهة. هذا القول فيه ضعف. القول الثالث للمفسرين رحمهم الله تعالى قالوا السجود هنا بمعنى الخضوع، أظهر الله شرف آدم بالعلم، اخضعوا له دون أن يكون انحناء بالجبهة وسجود على الأرض. إذن هو سجود لغوي، السجود في اللغة خضوع. اسجدوا لآدم يعني اعترفوا بفضله واخضعوا له، لكن لا أحد يسجد يضع الجبهة على الأرض، هذه عبادة. هذا جواب النقاش من المفسرين، وحقيقة هذا الجواب فيه شيء، لأن الله عز وجل قال فقعوا له ساجدين، قعوا يعني من أعلى إلى أسفل خروا، فهو سجود انحناء ووضع جبهة على الأرض. إذن قول جمهور المفسرين أن السجود كان سجودا حقيقيا، لكن كان سجود تحية وكان مشروع في شرعة من قبلنا، ثم لما كانت شرعتنا سدت ذرائع الشرك منع حتى سجود التحية. سجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أول معصية وقعت هي الكبر، ومعاصي الكبر أخطر معاصي. يقول ابن عباس من كانت معصيته، من كان ذنبه عن معصية رجي له التوبة كآدم، ومن كانت معصيته عن كبر لم ترج له التوبة كإبليس. شوف الإنسان لما يفعل معصية وهو يستكبر بها رجوعه صعب، ولذلك كانت توبة أهل البدع صعبة، لأنه يفعل الشيء وهو يرى أنه هو الحق ويكبر أن يرجع عنه. فنعوذ بالله من معاصي الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والعجيب من ابن عاشور يلفت لفتة جميلة، يقول الكبر ما جاء إلا على وزن استكبر تكبر، وهي كلها وزن تكلف، فالكبر لا يكون طبيعي في الإنسان، إنما هو الذي يتكلفه. انظر الخطأ، يقع الإنسان في الخطأ، الإنسان خلق جهولا ظلوما، خلق هكذا الإنسان، لكن الكبر هو يتكلفه. تكبر استكبر يعني هو الذي تكلف هذا، فنعوذ بالله أن يتقصد الإنسان المعصية تقصدا عن كبر. إلا إبليس، اختلف أهل اللغة في إبليس، هل هو كلمة عربية فيكون لها معنى؟ القول الأول قالوا إبليس كلمة أعجمية ليست عربية أصلا، ولكن معربة ذكرت في القرآن بدليل أنه ممنوع من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ العجمة، وهذا اختيار أبي عبيدة والزجاج وابن الأنباري من علماء اللغة. القول الثاني قالوا إبليس كلمة عربية، طيب كلمة عربية ما معناها؟ من ماذا مشتقة؟ قالوا من الإبلاس أي اليأس، فإبليس سمي إبليسا لأنه من المبلسين الآيسين من رحمة الله عز وجل، طرده الله من رحمة، وهذا قول قتادة. لكن يشكل عليه لماذا منع من الصرف؟ ليس هناك إلا العجمة، قال للاستثقال، استثقال أن يكسر مع ثقل الكلمة، هذا خلاف الأصل، الأصل أن ثمة علة تصريفية منعت من صرفه. إذن القول الأول قول قوي أنها كلمة معربة وهي كلمة ليست في أصلها عربي، فلا تبحث عن معنى كلمة إبليس لأنها ليست من الكلمات التي لها أصول عربية. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما معنى كان هنا؟ قول الأول قول قتادة، قال كان بمعنى صار. كيف كان من الكافرين وهو أصلا ما كفر إلا بعد أن استكبر؟ واضح الإشكال؟ كيف هو كان من الكافرين وهو أصلا لما استكبر صار من الكافرين؟ قال كان هنا بمعنى صار. قال تعالى فكان من المغرقين، إيش يعني؟ فصار من المغرقين. واضح؟ لنتدبر القرآن، ومن تدبر القرآن أن تسأل كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ كيف كان من قديم من الكافرين وهو ما لعنه الله إلا بعد أن استكبر؟ الجواب استكبر فصار من الكافرين. الجواب الثاني وهو جواب القرطبي، أي وكان في علم الله السابق من الكافرين. هو إنما كفر بعدما أبى السجود، لكن كان في سابق علم الله أنه كافر، وكان في علم الله السابق من الكافرين، وإن لم يكفر فعلا لكنه كفر بعد ذلك، وكان في علم الله السابق أنه سيكفر. هذا جواب أهل العلم رحمهم الله. انظر لشرف أبينا آدم، شرفه الله بماذا؟ بالعلم. فشرك في العلم، وشرط العلم ترك الكبر، فإياك يا طالب العلم أن تتكبر في أخذ العلم. العلم ثلاثة أشباط، من دخل في الشبر الأول تكبر، يرى أن عنده معلومات ويعرف أشياء ويعرف تفسير آيات ومعاني أحاديث، فإذا دخل في الشبر الثاني تواضع، فإذا دخل في الشبر الثالث عرف أن ليس عنده من العلم شيء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فطالب العلم كلما عظم في العلم كلما تواضع، فإذا كبر وتكبر بعلمه علمت أنه لم يكبر في العلم أصلا. إنسان أخذ العلم وأخذ معه البغي والكبر ورفع أنا وأخواتها، فأنا ولدي ولي ومعي وعندي، هذا دليل أنه ما كبر في العلم. من كبر في العلم تواضع. الملائكة بعد أن أعلمهم الله هذا العلم أسماء كل شيء تعلموا من آدم تواضعوا وسجدوا لآدم. كل ما ازددت في العلم ازددت في التواضع. ثم ما الذي حدث؟ الذي حدث أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن آدم. وقصة الامتحان، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن يعني لازم الإقامة، السكن هو ملازمة الإقامة، أقم في الجنة. إذن هنيئا هذه الجائزة لآدم، يقيم في الجنة. ما معنى أسكن أقم في الجنة؟ لأن إبليس لعب ووسوس على مسألة الإقامة. تريد تكون من الخالدين في الجنة؟ تريد ألا تخرج من الجنة؟ ربي عز وجل قال لآدم أسكن الجنة، معناها إلزم الإقامة في الجنة. لا، وأكده سبحانه أسكن أنت. أنت ليس الفاعل، الفاعل ضمير مستتر وجوبا في فعل الأمر. إذن لماذا قال الله أنت وأظهر الفاعل؟ هذا ليس الفاعل، هذا تأكيد. أسكن أنت، أنت تأكيد أن يسكن في الجنة. وأيضا زاد التأكيد وقال وزوجك. الزوج هي امرأة الرجل، وكلمة زوج أشهر من كلمة زوجة. وأن ترى في القرآن كلمة أزواج أو زوجات، أزواج هم وأزواجهم، فكلمة زوج أشهر من كلمة زوجة. أسكن وأقم أنت وزوجك في الجنة. بل وأعطاه الله أمر آخر، وكلا منها رغدا حيث شئتما، خذ ما تريد في الجنة من تلك المآكل. ما معنى رغدا؟ رغدا أي هنيئا وافئا لا عناء فيه، ما تتعب في تحصيله، ما تتعب في كسبه، تجد أهنأ ما يكون، أوسع ما يكون، دون أن تتعب في شيء. قال مجاهد: رغد حلالا لا حساب فيه، خذ ما تريد دون أن تتعب ودون أن تحاسب. يا الله، نحن في الدنيا نتعب في جمع ما نأكل ونحاسب على ما أكلنا وجمعنا. وكان أبونا آدم يسكن في الجنة لا يتعب في جمع ما يأكل مما لذ وطاب ولا يحاسب على ذلك. إن لك فيها ألا تجوع ولا تضحى وأنك لا تضمأ فيها ولا تعرى. لا إله إلا الله، ما أحسن هذا. لكن ما الذي حدث؟ اختبره الله اختبارا واحدا: ولا تقرب هذه الشجرة. كل الجنة حلال زلال لا حساب، هذه الشجرة فقط الوحيدة أنت ممنوع منها يا آدم. سبحان الله، ربي جعل دائرة الحلال واسعة ودائرة الحرام قليلة، ومع ذلك الناس يتهافتون إلى الحرام بفعل الشيطان. من الذي زين لك أن هذه المرأة بالحرام خير من زوجتك؟ وعندها التي عندها الشيطان. من الذي زين شرب الخمر وهو منتن قدر، شرب السيجارة وهي نتنة مضرة، شرب الخنزير وهو مقزز، أو أكل الخنزير وهو مقزز، وترك لذائذ الطعام؟ الشيطان. من الذي زين البحث عن مكان النجاسات وترك مكان الحرث الطيب؟ الشيطان. وإلا دائرة الحرام قذرة مضرة ودائرة الحلال واسعة، لكن المشكلة الشيطان. ماذا فعل الشيطان؟ قال: ربي ولا تقرب هذه الشجرة. ما هي الشجرة؟ قيل السنبلة، يعني يترك أشجار الجنة لأجل يأكل سنبلة. وقيل البر، وقيل أنها العنب، وقيل شجرة العلم. وهذه الأقوال الأربعة كلها رويت عن ابن عباس. وقال غير النخلة، وقال غير التينة، ولا يهمنا أن نعرف ما هي الشجرة. العبرة بما في القصة من عبرة، لكن هي شجرة. فالذي قال بر فيه شيء، ليش؟ إيش الفرق بين الشجرة والزرع؟ ما قام من النبات على ساق يسمى شجرة. النبات الذي يقوم على ساق اسمه شجرة. أما النبات الذي لا ساق له ينتشر في الأرض مثل البصل مثلا، هذا لا يسمى شجرة. إذن هي نبات له ساق، ونبات يبقى سنين، ليس كالزرع إذا أخذت المحصول يبس. لا، هو شجرة. ما هي؟ الله أعلم. المهم هذه الشجرة هي المحرمة، ونبهه الله على العاقبة. ولذلك من أسباب تقوى الله أن ننبه الناس على عواقب معصية الله. إذا حذرت إنسان من شيء، منعته من شيء، أذكر له ما الذي سيحصل لو أنه وقع فيه. هذا من عمق التربية، سواء في تربية أبنائك أم في تربية طلابك. ما العاقبة؟ قال: فتكونا من الظالمين. ومعنى هذا أن الإنسان إذا ظلم لم يستحق أن يكون في الجنة. اسكن الجنة لكن لا تقرب، لأنك لو قربت لن تسكن. ستكون من الظالمين. ما هو الظلم؟ قال ابن الأنباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا الظلم. شخص ما يستحق هذا الشيء فتعطيه، وشخص يستحقه فتحرمه. هذا الظلم. تقول العرب: أظلم من حية. لماذا؟ لأن الحية تسكن في حفرة لم تحفرها. حية تبحث عن حفرة لم تحفرها تروح تسكن فيها، هي ما تستحقها. فقالت العرب: هذا أظلم من حية، يأخذ شيء ليس له. وتقول العرب: ظلم الماء الوادي. يعني بلغ موضعا لم يبلغه من قبل. فإذا وصل الشيء لغير موضعه قالت العرب هذا ظلم. ولا شك أن من أخذ شيء نهى الله عنه أخذ غير ما أباحه الله له، وأخذ شيء في غير موضعه. ما الذي حدث؟ القصة في سورة البقرة اختصرت، لكن ستأتينا في سورة الأعراف ببيان أكثر. الذي حصل فأزلهما الشيطان عنها، كنا تكلمنا ما معنى الشيطان، لكن ما معنى فأزلهما الشيطان عنها؟ عن ماذا؟ من يقول فأزلهما الشيطان عنها عن ماذا؟ عن إيش؟ عن الجنة، عن الشجرة. قولان للمفسرين. القول الأول عنها يعني عن الجنة، إذن يكون معنى أزلهما نحاهما، نحاهما الشيطان عن الجنة. وهذا يؤيد قراءة حمزة فأزالهما، قرأ فأزالهما. إذن المراد عن الجنة، ومعنى أزلهما أزالهما. القول الثاني الذي ذكره زميلك، أزالهما عنها يعني عن الشجرة، لأنها أقرب مذكور، حين أقرب مذكور الشجرة، الجنة قبله سطر، الشجرة هي أقرب مذكور، والأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن ما معنى أزلهما؟ أي استزلهما. إذا قلنا أن الضمير يعود إلى الشجرة، إذن أزلهما استزلهما، أوقعهما في الزلل. طيب كيف عنها؟ قالوا هنا عنها معناها بسببها، استزلهما الشيطان بسبب الشجرة. هل عن تأتي بمعنى بسبب؟ الجواب نعم. قال تعالى يؤفك عنه من أفك، أي بسببه. إذن إما أن يكون الضمير يعود للشجرة لأنه أقرب مذكور، لكن هنا إشكال، عنها لابد تفسر بتفسير آخر، فتفسر بسببها، استزلهما الشيطان بسبب الشجرة. أو نقول لا، ما في داعي نغير معنى عنه، نقول يرجع للجنة، أزالهما الشيطان عن الجنة. وضح؟ إما أن يكون المعنى أزالهما الشيطان عن الجنة، أو استزلهما الشيطان بسبب الشجرة، ولعل القول الأول أقوى، خصوصا مع قراءة حمزة رحمه الله. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الآن من الذي أخرج آدم؟ الله أو الشيطان؟ ها؟ الله اللي قال اهبط. ليش قال الله فأخرجهما مما كان فيه؟ بسببه، كان الإخراج بسبب دعوة الشيطان. يا إخوة، الشيطان ليس عنده قوة يمنعك من الخير أو يدفعك للباطل، فقط كيد الشيطان هو وسوسة، فوسوس له الشيطان. ما يستطيع الشيطان يجبرك على شيء. أنا الشيطان ما أستطيع عليه، لماذا؟ ماذا يفعل لك الشيطان؟ هو فقط يوسوس، وعنده أساليب الوسوسة، عنده شيء اسمه الإيعاد، شيء اسمه التخويف، ذلكم الشيطان يخوف أولياء، شيء اسمه الغرور يمدهم ويمنيهم الأماني، شيطان الغرور، شيء اسمه التزيين، وزين لهم الشيطان وأعماله. هنا استخدم الشيطان أسلوب التزيين، فزين الشيء الحرام وكأنه أعظم شيء. تدري ما هذه الشجرة بما ناكل الله يا آدم؟ يعني كل أشجار الجنة طيبة ومباركة، إيش معنى هذه الشجرة؟ لا، زين الشيطان، هذه شجرة الخلد، تريد ملك لا يبلى؟ تريد تسكن في الجنة مع الملائكة، تريد أخذ يزين له الشيء. أخي الكريم، الشيطان يدخل عليك في المعصية بالتزيين، فيريك إياها بصورة جميلة، والله إنها في الحقيقة قبيحة. لولا ذاك المكياج والفوتوشوب اللي فعله الشيطان لهذه الصورة، فيزين لك لقمة الحرام. يقول أحدهم: تعودت أكل حرام ولا أجد طعما للحلال. الحلال يقول ما له طعم، مثل اللي يزني والعياذ بالله عنده زوجة جميلة، يقول ما لها طعم، لأن الشيطان يزين. يقول: فأدخل مطعم فأطلب غداء، وللأسف أنه ما يكون بالحرام لأنه لازم أدفع مقدما. يقول ما له طعم، قد دفعت حساب مقدما، فماذا تفعل؟ قال: أطلب لحقة وأخلي الطعام وآكل اللحقة وأنصرف ولا أدفع حساب اللحقة. فهمت المسألة؟ يعني هذه اللحقة أفضل من هذا الطعام اللي أخذته؟ لا، لكن تزيين الشيطان جعل يفهم أن هذا أفضل من هذا. فمشكلتنا مع الشيطان هي مشكلة تزيين، يزين لك القبيح. والله ما هو إلا غرور، والله ليس بزين، وإلا هل هذه الشجرة التي منعه الله منها أعظم من أشجار الجنة؟ لكنه الشيطان. قال تعالى: فأخرجهما مما كان فيه، كان في الراحة، كان في الرغد، كان في الطعام الواسع، كان في الجنة، كل هذا خرج منه آدم، وصار يأتيه النوم ويأتيه الموت ويأتيه الجوع ويأتيه العري ويأتيه الظما. كان في الجنة لا موت ولا نوم ولا جوع ولا تعب ولا كسوة، كل خرج منه بسبب معصية واحدة. وأنت أخي الكريم تفعل معصية بعد معصية بعد معصية، وتريد أن تكون من أولياء الله الصالحين، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي، درك الجنان ونيل فوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. حرم آدم هذا كله بسبب ذنب واحد، وهو نبي مكلم خلقه الله بيده، أسجد له ملائكته، لكن الذنب اسمه ذنب، اسمه أنك خالفت أمر الله، تجرأت على نهي الله. لو تكون في الجنة تخرج منها، لو تكون آدم آدم يخرج منها. ليس بين الله وبين أحد ممن فعل الحسنات ثم تجرع على السيئة إدلال مع الربوبية. يا ربي لكن أنا وأنا وأنا، وهذه مشها لي. من أنت؟ من أنت؟ احذروا الذنوب، احذروا الذنوب، قد تسقط من أعلى بسبب ذنب واحد. وآدم هبط من أعلى بسبب ذنب واحد. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الهبوط بضم الهاء هو النزول، والهبوط هو موضع النزول. إذا ضممت الهاء النزول، وإذا فتحتها موضع النزول. اهبطوا، ما معنى اهبطوا؟ الهبوط يطلق على الخروج من القرية وعلى الدخول في القرية. من يأتي بآية أن الهبوط يطلق على الدخول في القرية؟ اهبطوا مصرا. فالهبوط من الأضداد، تنزل من الجنة اسمه هبوط، تدخل مصر اسمه هبوط. فالهبوط يطلق على الدخول وعلى الخروج. ومتى حصل هذا الهبوط يا إخوة؟ حصل هذا الهبوط يوم الجمعة. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها. حدث الهبوط يوم الجمعة. اهبطوا، ليش اهبطوا؟ من اللي هبط؟ آدم اهبط، ها؟ وحواء اهبطا، من الثالث؟ إبليس. إبليس اهبطوا، وجماعة أمر الله بهبوط الثلاثة آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو. العدو في اللغة من المجاوزة، تقول تعدى أي جاوزة، وعدوك الذي يجاوز الحد في أذيتك، يعني كون صديقك يؤذيك أحيانا قد يقع، لكن كونه يجاوز الحد في أذيتك هذا ليس صديقا، هذا تجاوز الحد، هذا عدا فهو عدو. إذن الشيطان سيتجاوز كل الحدود في محاربتنا، سيأتينا من بين أيدينا من خلفنا وعيماننا وشمائنا، لأن الله جعله عدو لنا. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، وعلينا أن نسد كل السدود في وجه الشيطان، هو سيفتح كل الحدود ونحن سنسد كل السدود، لن نسمح له، نحن نعاديه وهو يعادينا. لا تطمع أبدا في مصانعة جني، عدو الإنس تصانعه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما عدو الجن هذا ما في مصانعة، هذا لا بد تتخذ عدوة تعاديه بكل أنواع العداوة، لا تسمح له أن يكلمك، أن يوسوس لك، أن يشير عليك، أن يخوفك، أن يزين لك، أن يعدك وتصدق، أن يقسم وتظن أنه يبرك، أبدا. الشيطان يجب أن يتخذ عدوا. قال تعالى ولكم في الأرض مستقر. اختلف المفسرون ما هو المستقر، القول الأول المقام في القبور هذا هو المستقر، وهذا قول جمع المفسرين. القول الثاني المقام في الأرض، المستقر هو الأرض. قال تعالى جعل لكم الأرض قرارا، إذن لكم في الأرض مستقر أي على ظهرها. قول الأول قال في بطنها وأنتم أموات مستقر تستقرون فيه. القول الثاني قال حتى على ظهرها هي لنا مستقر، قال تعالى جعل لكم الأرض قرارا. قال ومتاع، ما معنى المتاع؟ المتاع كل ما يستمتع به مما ينفع، أشياء تنتفع بها وتستمتع هذه اسمها متاع. قال تعالى فمتعوهن يعني انفعوهن بما يستمتعن به، تنفعها بثوب تستمتع به، منفعة واستمتاع، غلام المتعة، بعض العلماء قال ثوب بعضهم قال غلام. يعني الآن لو طلقت امرأة عليك متعة، والمتعة واجبة لكل المطلقات على الصحيح، أي مطلق طلقها أعطها متعة تجبر خاطرها. يعني المتعة اليوم ممكن تكون جوال، وبحسب قدرك فمتعوهن متاعا بالمعروف، بحسب قدرك تعطيها جوال فخم، وإذا أنت غني جدا تمتعها سيارة. بعض الأخوة ضحك أطلقها وأعطيها سيارة، هذه أخلاق الإسلام. فتعطيها شيء تنتفع به إلى درجة الاستمتاع، فمتعوهن ليس فقط مجرد شيء تنتفع بل تستمتع بالانتفاع به. فإذا جاء أحد قال هذا الجوال، من أين هذا الجوال الجديد، هذا الكذا، هذا من طليقي، طليقي وجوال، فيعرفون لها قدر وأنك ما طلقتها وأن تذمها، هي تستحق هذا الإكرام، فيتزوجها غيرك فما تكون سبب في حسرتها إلى أن تموت. هذه أخلاق الإسلام. قال سبحانه وتعالى ومتاع، فالدنيا يا إخوة فيها أشياء تنفعنا ونستمتع بها، لكن لن تكون كالجنة، لكنها متاع إلى حين. ما معنى إلى حين؟ أي إلى أجل معلوم. الحين يطلق على الفترة القصيرة والطويلة والتي تبعد. يعني إلى حين فرق بين حين وبين الآن، الآن يعني قريبا، أما حين إذن يعني بعيدا. اللهم قد تكون طويلة أو قصيرة لكن بعيد، ثم تكون الفترة قصيرة أو طويلة في الحين. ففرق بين حين وبين الآن، حين يعني بعد فترة بعد أمد. ما هو الحين؟ قال ابن عباس الموت، قال مجاهد يوم القيامة. والكلام واحد، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فاستمتع إلى أن تموت. ابن عباس يقول تستمتع في الدنيا إلى متى؟ إلى الموت. مجاهد يقول تنتقل إلى الجنة متى؟ يوم القيامة. فهل إلى حين، أي أستمتع إلى حين؟ إذن إلى الموت، أو إلى حين أدخل الجنة؟ إذن هذا بيوم القيامة. والإنسان إذا مات قامت قيامته. قال ربي فتلقى آدم من ربه كلمات. ما معنى تلقى؟ تلقى أي تلقن، ألهمه الله كلمات ففهمها وقبلها، هذا معنى تلقى، تلقنها وألهمها ثم فهمها وقبلها. ما هي هذه الكلمات؟ يا ليتنا نعرفها، كم نحن بحاجة لكلمات التوبة. نذنب كثيرا والله، نحتاج أن نعرف كلمات التوبة. اختلف المفسرون في هذه الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. والخلاصة أن أفضل ما يفسر القرآن به القرآن. فهل تجدون كلمات التوبة ذكرت في موطن آخر من القرآن؟ قال الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أكثر من هذه كلمات التوبة، توبة أبي البشر، أكثر منها. يا رسول الله علمني دعاء في صلاتي. قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. أكثر من هذه، ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف على نفسك، هذا أول التوبة. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هذا الافتقار، نكون من الخاسرين، هذا الاضطرار. فما معنا إلا الله، نفتقر ونلجأ إليه، ونفتقر ونضطر إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا، لا تزكي نفسك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا تمدح نفسك، نكون من الخاسرين. قال ربي فتاب عليه. ما معنى التوبة؟ التوبة في اللغة الرجوع. طيب آدم تاب يعني رجع من الذنب، الله تاب عليه، رجع كيف؟ أي رجع إلى الرحمة، رجع الله إلى رحمة آدم، رجع الله إلى إكرام آدم، رجع الله إلى اجتباء آدم، فاجتباه ربه سبحانه ثم تاب عليه واجتباه سبحانه. إذن آدم رجع بالتوبة، الله رجع له بالرحمة. لا يعجزك الشيطان إن أوقعك في الذنب أن ترجع إلى مقاماتك اللي كنت عليها بالتوبة. تستطيع أن تسترد ما سرقه منك الشيطان إذا أصلحت ما بينك وبين الرحمن. ما أقرب ما كنت فيه إذا رجعت إلى الله مما أنت فيه. فتاب عليه. وتوبة الله توبتان، إنه هو التواب الرحيم. التوبة الأولى أن الله يوفقك لأسباب التوبة. والله التوبة صعبة يا إخوان، ترك الذنب يا ابن آدم أسهل لك من طلب التوبة. دخل في الذنب وقال سأتوب، فما زال يتجارى به الذنب تجارى الكلب بصاحبه حتى مات. لا تقول التوبة سهلة، توبة توفيق من الله. كم من إنسان يقول أريد أتوب أريد أتوب ما يستطيع. فافتقر إلى الله. التوبة الثانية قبول التوبة بعد ذلك، كون الله يوفقك للتوبة ثم يقبلها منك، هذا معنى أن الله تاب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم للتوبة ليتقبلها منهم. قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه من يكمل يتوب إلى الله متابا. اشترط مع التوبة العمل الصالح. ارجع لآيات التوبة ستجد في كثير منها اشتراط تتوب تعمل صالحا. قال علماء المذهب شرط صحة التوبة في الظاهر، وإلا التوبة بينه وبين الله تصح، أن يستقيم سنة في ترك الذنب وقيل 6 أشهر. تتوب تعمل صالحات، نحن ما نعرف ما بينك وبين الله، نحن ننظر إليك. تاب نقبل شهادته، أصبر أصبر ما يدرينا، مرت سنة ما عاد للذنب نقبل شهادته، هنا الظاهر. فما دام أنه استمر فترة على عمل الصالحات وعدم الرجوع للذنب إذن هو تاب. أما بينك وبين الله لو قلت رب اغفر لي كانت توبة، لكن شرطها في الظاهر أن تتوب، وشرطها أيضا مع الله عز وجل أن تكون على الحقيقة أن تتوب وتعمل صالحات. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى إنه هو التواب الرحيم. فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة. ليس منا أحد لا يخطئ، لكن من الذي يسارع في التوبة؟ من الذي يوفقه الله من محبته له أن يباشر التوبة؟ من الذي يقبل الله منه توبته إذا رآه صادقا؟ فعل الصالحة تحتاج مجاهدة، والتوبة إلى الله تحتاج مجاهدة. كما أنك تتعب حتى تعمل الصالحة وتتعود عليها، تحتاج تتعب حتى تستقيم لك التوبة. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الدين، وأن يوفقنا للتوبة أجمعين، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين، إنه كريم مجيب. الله تعالى أعلى وأعلم.